لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما كنت يعني أريد أن الأخ الكريم يعني يقدمني بما ليس في، فأنا لست علامة ولا شيء من ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وأن يعلمنا ما جهلنا. درسنا في هذه المحاضرة يتعلق بموضوع نحن في الحقيقة في أمس الحاجة إليه في هذه الأيام، ولعل هذا الشر المستطير الذي يراه المسلمون الآن في ديارهم هو بسبب ترك هذا الخلق الذي سنبني عليه هذه المحاضرة. هذه المحاضرة هي أدب الخلاف في الإسلام. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى قدر الخلاف على الناس جميعا، وذلك لتفاوت أفهامهم وعقولهم، وليس معنى أنه قدر ذلك الخلاف أنه أمر به، لا، كما أن الله تبارك وتعالى جعل العباد جميعا في دائرة العصاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، ومع ذلك ما أباح لأحد قط أن يعصيه. فالخلاف والاختلاف بين الناس قدر مقدور، كما قال تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، هذا هو الاختلاف القدري اللي هو نابع من تفاوت أفهام الناس وتفاوت نظراتهم، لكن نحن أمرنا بدرء هذا الاختلاف بقدر المستطاع، ونهانا الله تبارك وتعالى عن ذلك، كما قال عز من قائل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فنفهم من هذا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بنبذ الخلاف، وهذا هو الذي يجب أن نستجيب له. لا يجوز الركون إلى الحقيقة القدرية بتقدير الخلاف على الناس، بل نحن مطالبون بالأوامر الشرعية. فإذا ما بذلنا الوسعى واختلفنا بعد ذلك لا جناح علينا، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس وأبر الأمة قلوبا ونفوسا كانوا يختلفون، لكن الفرق بينهم وبين كثير ممن جاء بعدهم أنهم ما كانوا يتعبدون بالخلاف، كان الخلاف ضرورة لتباين أفهامهم، ما كانوا يتعبدون بالخلاف، بخلاف كثير ممن جاء بعدهم يتعبد بالخلاف. هذا فرق كبير جدا بين السلف الأوائل وبين الذين خلفوا من بعدهم. إذا علمنا هذه الحقيقة وأن الناس جميعا لا يمكن أن يجتمعوا على قلب رجل واحد، إذن ما لماذا يشتد نكير الواحد إذا خالفه أخوه في مسألة محتملة؟ إذا هذا الرجل الذي يصعد الخلاف في المسائل الفرعية فيجعلها كالمسائل الأصولية، هذا رجل لم يفقه معنى الخلاف. لذلك في هذه المحاضرة نجلي أدب الخلاف في الإسلام ونذكر له نماذج، ولكن تقتضينا النصيحة الدينية أن نذكر لماذا كان هذا الاختلاف أولا، ثانيا إذا وقع الخلاف كيف نذرأه. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا ما كانوا يتعبدون بالخلاف، إنما كل خلاف الواقع بينهم كان نتيجة تباين أفهامهم في النص الواحد. مثلا اختلاف أبي هريرة رضي الله عنه مع ابن عباس رضي الله عنهما في الوضوء مما مست النار، في سنة الترمذي أن وصححه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول توضأوا مما مست النار. فقال أبو هريرة قال ابن عباس يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يعني أنا لو أكلت اللحم أكلها نيئة ولا لابد أن تمسها النار؟ تمسها النار. طيب بعدما أكلتها وهو طعام حلال لماذا أتوضأ يا أبا هريرة؟ يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ يعني إحنا مثلا هنا 20 درجة تحت الصفر. طيب أنا ما أستطيع أن أتوضأ بالماء لأنه بارد جدا، فإن أنا يعني سخنت بعض الماء على النار وتوضأت به أكنك أنت تلزمني بعد أن أتوضأ بماء ساخن أن أجدد الوضوء بماء بارد، لأنه لا يجوز الوضوء مما مست النار. هو هكذا ابن عباس يضرب لأبي هريرة هذه الأمثال ويعترض على أبي هريرة. فتناول أبو هريرة رضي الله عنه حفنة من الحصى وقال له أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. طيب أبو هريرة رضي الله عنه معه نص، ابن عباس معه نص؟ لا، ليس معه نص، معه شبهات اعتراضات، لذلك أنكر عليه أبو هريرة. تصور مثلا لو أن ابن عباس رضي الله عنهما نقل لأبي هريرة الحديث الذي رواه عنه الشيخان، قال كنت عند خالة ميمونة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق عرقا فدعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. هذا نص برضه. لكن لو أن ابن عباس قال لأبي هريرة هذا الكلام كان ممكن أبو هريرة يقول لي يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال؟ الجواب لا. ليه؟ لأنك نقلت قولا وأنا نقلت فعلا للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن ابن عباس كان يرد رواية أبي هريرة بعقله، يضرب لها شبهات، لذلك أنكر عليه. ما علمنا أن يعني أبا هريرة وابن عباس تناحر أو تخاصم على مجرد هذا الاختلاف. ليه؟ لأن المسألة فيها سعة. السيدة عائشة رضي الله عنها لما اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الرجل إذا جامع امرأته، يكون بالإنزال أم يكون بمجرد إيلاج الرجل في فرج المرأة، اختلفوا في ذلك. فمن الصحابة رضي الله عنهم من كان يقول الماء من الماء، وهذا معروف أنه منسوخ نسخ بعد ذلك، لكن ما كان عنده علم، ما كان عنده علم أن هذا منسوخ. الماء من الماء، الماء الأولانية المقصود بها ماء الغسل، من الماء أي من ماء المني، أي أنك لا تغتسل إلا إذا أنزلت الماء. يبقى على ذلك لو أن رجلا جامع امرأته ثم أكسل فلم ينزل أن هذا ليس عليه غسل. هكذا كان في أول الإسلام. فجلس جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واختلفوا في هذه المسألة، فمن قائل الماء من الماء ومن قائل إنه بمجرد العلاج يجب عليه الغسل. قال جابر ابن عبد الله الأنصاري أو قال أبو موسى الأشعري، أبو موسى نعم، قال إني أشفيكم. فذهب إلى السيدة عائشة رضي الله عنها فقال لها يا أم إني أريد أن أسألك عن شيء وأستحييك. قالت لا تستحيي أن تسألني عن شيء تسأل عنه أمك التي ولدت فإنما أنا أمك. قال لها ما الذي يوجب الغسل؟ قالت له على الخبير فقط، يعني سألت أعلم الناس لهذه المسألة. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ما ذكر الماء من الماء، أخبرك. فأبو سلمة بن عبد الرحمن كما في موطأ الإمام مالك كان بقى يعني يرى رأي الصحابة الأوائل إن الماء من الماء وإن الإنسان لا يغتسل إلا إذا أنزل. فسمعته السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا سلمة ما مثلك ومثل أصحابك اللي أصحابك النبي صلى الله عليه وسلم الذين تقلدهم في هذه المسألة إلا كمثل الفروج سمع الدية تصيح فصاح معه. يعني ما عنده ما تحقق من المسألة، سمع واحد يقول ان الماء من الماء صاح وراءه الماء من الماء. فبرغم ان هذه مسألة في يعني فقهية اختلف فيها، بمجرد ان وصل اليهم النص والحكم السيدة عائشة يوم يرتفع الخلاف فورا. ليه؟ لانه ما يتعبدونه وما يقصد ان يخالف، انما خالف لدليل عنده. وقد روى الامام مسلم في صحيحه في حديث ابن عباس الطويل في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال ابن عباس قد افلح من انتهى الى ما سمع. يبقى الانسان اذا وصله شيء من الحق وجب عليه ان يخنس له، ان يخضع له، ودي يعني علامة طالب الحق. اما اللي هو يلج في النقاش ويعترض دائما ويكاد يقتنع بصعوبة، كأنك بعدما تقنعه كأنك تتسلق جبلا وعرا، يعني تشعر بالجهد العظيم بعد ما يقتنع يكاد يقتنع على مضض، وهذا له حقيقة ثمرة سلبية. يعني قال بعض التابعين لقد خسر ابو سلمة علما كثيرا لما كان يماري ابن عباس، دائما يعترض مع ابن عباس، ما يقتنعش مع ابن عباس فخسر علما كثيرا. هذا احد الاشياء السلبية التي يعني يجنيها الانسان بعدم تسليمه للحق. فالاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بل في ما هو اشد من ذلك، يعني انتم تعلمون اختلافهم في ثقيفة بني ساعدة، ده هذا يعني كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت فلتة وقى الله شرها. فعلا اول مرة الصحابة يواجهون الحياة بغير النبي عليه الصلاة والسلام، والانصار يقولوا منا امير ومنكم امير، وهذا يرشح نفسه لا يرشح نفسه حتى وقى الله شرها. يعني هذه ادنى من ذلك تطير فيها رقاب الان، لكن لما علم الله تبارك وتعالى انهم لا يتعبدون بالخلاف وعندهم اخلاص فهداهم الى هذا الحق. احنا الان اقل من هذه المسائل بالف درجة تفرقنا شجر مجر. انا اعلم ان فيه ناس اختلفوا وهجر بعضهم بعضا لمسألة قبض اليد بعد القيام من الركوع، برغم ان العلماء الذين تبنوا هذه المسألة نهوا وقالوا ما يجب ان يتفرق الاخوان بسبب هذه المسألة. يعني العلماء الافاضل الذين تبنوا هذه المسألة هم الذين نهوا. سبحان الله، يعني تأخذ من العالم المسألة الفقهية ولا تأخذ منه امره بانك انت لا تختلف، يدل على هوى. لكن انت لو كنت فعلا تقول ان هذا هو العالم الذي انا اقلده والعالم الذي انا اتبعه، فما بالك اخذت الحكم وتركت الادب، وكلاهما صدر من العالم، هذا يدل على ان في هوى. يمشي المسلم مع اخيه سنوات طويلة جدا، دائما يقول انا احبك في الله ويتشبث ان هذا اخي في الله، ونحن نتفق على 99%، فاذا اختلفوا في مسألة واحدة تفرقوا. طيب 99 مسألة نحن متفقون فيها لا تجمعنا يدك، ومسألة واحدة افترقت معك فيها تفرقنا، هذا يدل على ان هذا الاجتماع كان كذبا، ما كان حقا ابدا. ان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان منهم الاختلاف، وكان بعضهم يصلي خلف بعض، وما علمنا ان بعضهم ضلل بعضا، بل كان الخلاف احيانا بحاد، كما اختلف ابن مسعود مع عثمان بن عفان رضي الله عنه في مسألة اتمام الصلاة في منى، فكما في سنن ابي داود واصله في الصحيحين انهم جاءوا الى ابن مسعود وقد اتم عثمان رضي الله عنه مجتهدا، ووافقته عائشة على ذلك كما هو معروف، فاتم في منى، فقيل لابن مسعود فحوقل واسترجع، فلا يحوقل واسترجع الا لانه لا يوافق. فلما اقيم للصلاة صلى خلف عثمان اربعا، فقيل له في ذلك قال الخلاف شر. اذا كان الذي فعل هذا الفعل من الائمة المجتهدين، فمعروف ان الاجتهاد لا يشنع على فاعله ان كان هو استوفى درجات الاجتهاد. ولذلك تجد حتى في سيرة ائمتنا الكبار المتبوعين كانوا كذلك. في ترجمة الشافعي من سير اعلام النبلاء قال يونس ابن عبد الاعلى اختلفت مع الشافعي، قال ما رأيت اكمل عقلا من الشافعي. اختلفت معه يوما في مسألة فجاءني داري. ارجو برضو ان انبه على ان الشافعي استاذ يونس بن عبد الاعلى وشيخه، ومع ذلك لما اختلفوا في مسألة قال فجاءني داري فأخذ بيدي وقال يا أبا محمد ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هذا من كمال عقله، لأن الجزئيات لا تكاد تتناهى والاختلاف في الجزئيات لا يكاد يتناهى، فهذا يدل على أن هذا الإمام فقه أدب الخلاف حقا، وأن إذا كانت المسألة محتملة ما في داعي أن كنت تشن عليه إذا كان لقوله وجه في الدليل. وتشوف حتى في مناظرة الشافعي رحمه الله مع محمد بن الحسن الشيباني في مسألة الماء والخلاف بين مدرسة الحجاز ومدرسة العراق في الماء وما ينجس به الماء، فكان الشافعي رحمه الله يقول لمحمد بن الحسن كلام جميل جدا، كان يقرع به، يعني اسمحوا لي في هذا اللفظ، يعني هو فعلا تقريع لكنه لطيف جدا، كان يقول لمحمد بن الحسن إنكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطئ فقال بقولكم لكان قد أحسن التخاطئ. يعني شوف سبحان الله، يعني برغم أنه لا يوافق على هذا والكلمة شديدة في الحقيقة، لكن شوف الشافعي رحمه الله كيف صاغها، وكان لا يوافق على كثير من آراء محمد بن حسن الشيباني، ورغم ذلك كان يحمله الأدب ألا يعترض على الشيخ في الحلقة. فكان إذا قام محمد بن حسن وانصرف يناظر أصحاب محمد بن حسن، فكانوا وجدوا رجلا نتيجة وحده، رجل لأول مرة يشوف رجل يحتج عليهم بالآثار، هذه طريقة فريدة، ولذلك سماه أهل مكة ناصر الحديث الإمام الشافعي رحمه الله. فكان تلاميذ محمد بن حسن ما يستطيعون معه حراكا، كان دائما يظفر عليهم، فقالوا له لو ناظرت الأستاذ، أنت يعني كل من قوم تناظر الأستاذ. فشكوا لمحمد بن حسن وقالوا إن الشافعي إذا قمت يناظرنا فلا نجد جوابا. فقال له محمد بن حسن ناظرني، فقال إني أجلك عن المناظرة، مع إن محمد بن حسن الشيباني بيجعله من المنتصرين لمذهب أبي حنيفة، والشافعي مجتهد مطلق، ولا يختلف اثنان ولا يمتد اثنان إن الشافعي أعلى كعبا، ومع ذلك لأنه وقف في موقف التلميذ فعليه أن يظل تلميذا، عليه أن يظل تلميذا، ودي كانت عادة العلماء، وهذا من نبلهم وإنصافهم، أنه كان الواحد يرى أن غيره وهو في مكان تلاميذه عنده من العلم ما ليس عنده، كان يجلس مجلس التلميذ، طالما أن يجلس مجلس التلميذ فهو تلميذ، يعني ما يخرج عن كونه تلميذا. والحافظ الثوري مرة دخل في بلد من البلدان يسمع على بعض المشايخ، فعن له أمر فضحك، افتكر حاجة كده حصلت له فلم يتمالك نفسه فضحك في مجلس الشيخ، فانكروا عليه، فازاي كيف تضحك في مجلس الشيخ، هذا سوء أدب. فلما أكثروا عليه يعني لاموه وعزموه، قال لهم اعلموا أنه ليس واحد في بلدكم إلا ينبغي أن يقعد بين يدي ويتعلم مني، وآية ذلك أننا اجتمعنا على غير ميعاد، ائتوني بالسند يأتيكم بالمتن أو ائتوني بالمتن يأتيكم بالسند، يعني أي متن هاته أجيب لك سند، أي سند يجيب أديك متن. فهذا يدل على أن هو رجل يعني عالم كبير، لكن طالما أنه وقع في أو جلس في مكان التلميذ يجب عليه أن يظل تلميذا. فشوف أدب الإمام الشافعي رحمه الله لما يقول إني أجلك عن المناظرة. ومع اختلافه مع محمد بن حسن في مسائل كثيرة كان يقول ما أفلح سمين قط إلا محمد بن الحسن، فكان يشهد له رغم أنه يختلف معه في مسائل كثيرة، لكن يعني ظلمك لأخيك كما يقول محمد بن سيرين رحمه الله أن تذكر عنه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره، هذا من الظلم البين والعدوان. فشوف الصحابة في حتى اختلافتهم كان اختلاف رفيق، برغم ان هذا الاختلاف احنا الان لو تبنيناه لما تصرفنا كتصرف الصحابة، يعني ممكن في الوضوء مما مست النار واحد يتبنى رأي ابي هريرة، واحد يتبنى رأي ابن عباس، ولا يختلفون كاختلاف ابي هريرة وابن عباس، مع ان المسألة واحدة، وانما تلقى هذا من ابي هريرة وتلقى هذا من ابن عباس. هذا الحكم، السبب ايه؟ اننا لم نحسن ادب الخلاف. لعل من اعظم الاسباب التي ادت الى تفاقم الخلاف الجهل بنوعي الخلاف، اختلاف نوعان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع هذا لا يجب الانكار فيه، اختلاف التضاد هذا هو الذي يجب الانكار فيه بحسبه، هذا الذي يجب الانكار فيه بحسبه. الجهل بنوع الخلاف هو الذي جعلنا في المسائل الفرعية نختلف كاختلاف الاثلاث مع غيرهم في المسائل الاصولية. اذا الجهل هو المسؤول عن ذلك. وكان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول، وهذه الحقيقة من اجل الكلمات التي قالها ويدل على فقهه ورسوخ قدمه رحمه الله ورضي عنه، كان يقول: ان من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب، ان من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. هذا تقريبا في الجزء 23 من الفتاوى. كلمة شيخ الاسلام ابن تيمية تدل على فقه عظيم، لكن تحتاج الى ايضاح حتى لا يلتبس المعنى الذي اراده. فنزيد كلمة في هذه العبارة لتوضيح الايه، لتوضيح المراد، كما لو زدت كلمة في قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فحتى لا يفهم الناس ان مثلا الطائرة بدعة والسيارة بدعة، فانت تقول كل بدعة شرعية ضلالة، فتقوم انت تزيد كلمة شرعية للبيان. فكذلك في قول شيخ الاسلام رحمه الله: ان من المستحب ترك المستحب مؤقتا لتأليف القلوب. ليه؟ لانك اذا علمت ان هذا الانسان بعدما بذلت معه الجهد وتحببت اليه، غسلت يديك منه وعلمت انه لا يمكن ان تتألف قلبه، فلماذا تترك المستحب الذي يقربك من الله لاجل رجل انت تعلم يقينا انه لن يكون معك؟ اذا نحن قد نترك المستحب مؤقتا ريثما ندعوه ونتحبب اليه حتى يفعل ذلك المستحب فنفعله جميعا، إذا تركناه ما تركناه هكذا بصفة مستمرة، إنما تركناه حال دعوتنا هذا الرجل إلى فعل ذلك المستحب. والحقيقة عدم مراعاة مثل هذا الأصل أحدث شرا كثيرا. وأذكر أن في أول ما بدأنا ندعو العوام إلى السنة، وما كان عندنا أي فكرة عن حاجة اسمها أصول فقه ولا إن في ضوابط ولا بتاع، كان عندنا الحديث: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بشيء فلا بد أن يفعل وإن صار فيه رقاب، ونقول هذه مفصلة على السنة. فكنا مثلا في تحريك الإصبع وفي جلسة استراحة، ولعل هذه يعني أصابنا شر كثير بسببها، ومع ذلك ما انتهينا عنها إلا بعد ما قرأنا لشيخ الإسلام ابن تيمية والتقينا مع المشايخ. الناس العوام قد يدخلون الصلاة فيسهون فيها، هو يصلي صحيح طالما له إمام، إذا لقاه وقف بيقف قعد بيقعد. فأنا لما آتي فأدي جلسة الاستراحة، فالرجل أول ما يلاقيني قعدت يوم قاعد، هو كان هيقوم، فلما لقاني قعدت أنا طبعا عارف أنا بعمل إيه، عارف إن أنا سأقعد جلسة خفيفة وبعدين أقوم، لكن هو ما عنده فكرة بهذا. فهو مثلا في الصف الرابع الخامس السادس لا يرى الإمام، لكن أنا بجانبه، فأنا أقوم من السجدة فأقعد، هو طبعا قام نصف قيام، فأول ما يراني قعدت يوم قاعد، طبعا هذا كله بحركة عصبية، ثم لكنه يفجأ أنني قمت فيكون أيضا بحركة عصبية. فبعد أن تنتهي فلا تحدث بقى معركة، ايه لعب العيال ده، انت جبت دين جديد، ايه مش عارف ايه الصلاة خشوع، فين الصلاة، فين كذا فين كذا. طبعا المسألة احنا بنرى ان هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانه لا يجوز التفريط فيها ابدا، هذه مفاصلة بين السن والبدعي، هذه كذا. فنقوم بقى ايه نزيد في التمسك، وما اريد ان اقول العناد، لان الحقيقة ما كان في عناد، ما كان في عناد، انما كان في جهل. كنا نظن ان جلسة الاستراحة دي لابد ان يبيسها المرء، جلسة النبي صلى الله عليه وسلم فلابد ان يبيسها. فهو بقى يشتم، واحنا بقى ايه بنتذكر بقى الانبياء والايذاء وشد الناس بلاء ويجب الصبر ومش عارف ايه، وكبرت المسألة في دماغنا واصرين على ان نفعلها. كذلك تحريك الاصبع، كنا مثلا نحرك باجتهادنا، يعني ما علمنا ان تحريك الاصبع له طريقة معينة الا بعد ما قابلنا الشيخ ناصر حفظه الله، وهو نفسه لما كان رآني احرك اصبعي فاستنكر طريقة التحريك. فما كنت مثلا أحرك هكذا ليه؟ لأن أنا فهمت من قراءة الكلام يحرك فحرك. فلحد ما يعني قال ولكنه حفظه الله يعني عادات التواضع، قال يعني من أين أخذت هذا؟ لعل عندك فهما أستفيده ونحو ذلك. فقلت لا أنا ما قرأت من كتابك وحركت. قال لا ما يكون التحريك هكذا. ثم قال إن التحريك تنصر إصبعك إلى القبلة ثم تحركها، لكن لا تخفض ولا ترفع، هي مجرد تحريك ما فيها خفض ورفع هكذا. المهم إحنا كنا نحرك هكذا. طبعا الناس بيعتقدوا إن هذا نوع من العبث في الصلاة. فواحد من الناس بعد ما خلص الصلاة فبيسألني فيقول لي أنت طول الصلاة عمال تنطر دود لي، تنطر دود يعني كانت أنت بتعمل دود كده وبتاع. فقلت يا أخي اتق الله، هذا استهزاء بالسنة. قال يا أخي ما الشيخ فلان كان عندنا والشيخ فلان عندنا، أول مرة نشوف هذا الكلام، وخذلك وتزداد الهوة بيننا وبين الناس ونحن مصرون على ذلك. الحقيقة التي أعترف بها أن الدعوة، أن دعوتنا لهؤلاء الناس تأخرت عدة سنوات بسبب الفجوة القلبية التي كانت بيننا وبين هؤلاء الناس، لدرجة أنهم كانوا يتهموننا بأشياء منكرة وعظائم لو إحنا في الدولة المسلمة لكانوا أخذوا بها حد القذف. صلاة المغرب، صلاة سنة المغرب القبلية، نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فكلمة لمن شاء هذه تبين أن المسألة ما فيها وجوب، لكن نحن لأن الناس كانوا يؤذنون ويقيمون لصلاة المغرب في نفس واحد ويقولوا المغرب غريب، مغرب جوهركم فالتقطوها، وهذه الأشياء، فكان يسوءنا ذلك. فقلت لأصحابي الذين كنا يعني ننشر السنة في ذلك الوقت، قلت لهم المؤذن منا وأنا الإمام، فأنت تؤذن وبعدين تستدير على طول وتنهي صلاة الإيه؟ صلاة السنة، علشان ايه ما فيش حد يقول لك اقم الصلاة. فاحنا كلنا بيتناها بليل، كلنا وقوف مستقبلي القبلة ومستعدين اول ما يقول لا اله الا الله على طول الله اكبر، عشان ما يحصلش اي نوع من التفاهم بيننا بهنا اولاد. طبعا احنا بنصلي ركعتين السنة وهم نازلين فينا سب وشد، وفي الاخر لا يصلون الا خلفنا، لان احنا الائمه نحن الذين نصلي بهم. فالمصر على اننا لابد ان نصلي الركعتين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم لمن شاء. قلت انني اعترف ان يعني هذه الممارسات التي كانت بسبب جهلنا بمواقع اقدام النصوص الشرعيه فرقت بيننا وبين الناس وجعلت فجوه بيننا وبين الناس نحو 7 سنوات. تصور يعني رجل لو انه فقيه، وأقول ليس المقصود بالفقه والفقه أحكام شرعية فقط، بل أن يكون فقيها نفسي بأن يضع الحكمة في موضعها. لو إن هؤلاء الناس وجدوا مثلا فينا الشباب الفاقه الواعي الذي يتحرك على بصيرة، أتصور أن 7 سنوات هذه كانت أنتجت شيئا عظيما جدا مع هؤلاء الناس. فشوف الجهل بمراتب القوة، مراتب النصوص الشرعية من جهة القوة، وجوب استحباب أو نحو ذلك، كان له الحقيقة خطر عظيم جدا. نحن لو علمنا أن هذه السنة مستحبة ما كنا شددنا فيها هذا التشديد. فلما وقفنا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ترحمنا عليه كثيرا، إن من المستحب ترك المستحب لكن نقول مؤقتا، وهذا يجعلك تقول ان في حالة تركك للمستحب لا تكون ساكتا، لانك ممكن تترك المستحب لفلان وهو لا يدري انك تركت من اجله مستحبا، فاذا هو صابر في ترك المستحب وانت صابر في ترك المستحب. لا، انت تترك المستحب لتأليف قلبه، يبقى لابد انك انت تعمل على تأليف قلبه. فاذا ما علمت يقينا وبانصاف، مش بعاطفة وتسرع، وبانصاف أن هذا رجل لا فائدة فيه، اغسل يديك منه وارجع لما كنت تتركه من المستحب، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يأجرك على ذلك الترك، لأنك لما تركت المستحب ما تركته هملا ولا تركته كثرا منك، لكن تركته لتأليف قلب أخيك. كذلك من أسباب الخلاف وضعك للشيء في غير موضعه، ومن ذلك تحديثك للناس بما لا يفهمون. وقد صح في مقدمة الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وروى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أذكر حكاية عجيبة حدثت لواحد من الشباب كان يخطب في قرية عندنا، وبعدين طلع بقى يتكلم عن الدنيا، فذكر قوله تبارك وتعالى من سورة الحديد: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، فقال إن الكفار هم الزراع. هم طبعا اللي هم في قرية وكلهم زراع، كلهم فلاحون، الكفار هنا هم الزراع. ثم زاد من عند نفسه تفسيرا: يعني الفلاحين. الناس إذا طلع يكفرنا على المنبر، طبعا العالم يتضورون عليه غيظا بعد ما نزل بدأ يهجموا عليه: فكيف تكفرنا على المنبر يا جماعة؟ أنا ما كفرتكم يا جماعة، رجاء ابن كثير، ولا ابن كثير ولا ابن قليل، أنت تكفرنا. فهذا الرجل كلامه صحيح، يعني هذا الرجل كلامه صحيح، لأن الكفار هنا هم زراع، وأصل الكفر التغطية، فلأن الزارع يضع البذرة في بطن الأرض ثم يغطيها، فهذا كافر لأنه كذلك. لكن هذا الرجل لما حدث الناس حدثهم بما لا يعرفون، وبعدين يزيد المسألة يعني سوءا بأنه هو يجيبها من عند نفسه اللي زراع مسلحين. وضعه للحكمة في غير موضعها كأن يحدث الناس بما لا يعرفون، هذا ما ينبغي، وهذا كله بسبب الجهل، هذا كله بسبب الجهل. فنحن ننظر الآن هذا الخلاف الموجود الآن بين جماهير المسلمين في المسائل الفرعية، لا يصبر بعضهم على بعض في الخلاف. يعني ممكن واحد الآن يخالفني في مسألة ما يصبر، يعني صدره ضيق جدا إذا قلت قولا يخالف قوله، حتى إنه أحيانا قد لا يعني يقف عند حدود الأدب في مخاطبة إخوانه فيكتب كلام سيء جدا. كما يعني وأنا أتكلم مثلا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن أن يعني هذه المحاضرة ما كان فيها شيء يستحق النقد عموما إجمالا، يعني ما أقول أنها مبرأة من كل شيء، لكن كان عموما ما كان فيها في الخطوط العريضة شيء يستحق النقد. وذكرت الداء وذكرت الداء، فجاء رجل بعد المحاضرة وقال ان انت يعني كنت تحصل حاصل، انت بتقول نحب الرسول فاحنا بنحبه، يقول ايه اللي انت عملته؟ واخدرت قلت يا اخي انا ذكرت كيت وكيت وكيت وكيت، المهم استمر بنا الكلام، وقلت له يعني لو اني قلت لك اجلس مكاني وتحدث عن هذا الموضوع ماذا كنت تفعل؟ قال يا اخي انت لا تظن ان انا اخدك احدثك واقعد مكانك، يمكن احدثك دي ارميك، يعني اشيلك كده ارميك كده. طب ليه هذه الكلمة؟ لان الرجل يعني هو يريد ان يصل الى شيء معين، ان هذا عنوان هذا المؤتمر وافى الامة الاسلامية اسباب الوهن وسبيل النهوض علاج شيء واحد، الله اكبر بسم الله كفى، هو ده العلاج. فأيما رجل يتكلم كلاما يخالف هذا الذي في اعتقاده ما يصبر عليه أولا، حتى أنه قد يخاطبه بطريقة نبية تثير قلب أخيه عليه. لا، الأدب الخلاف إذا كان الدليل له أكثر من احتمال مقبول، فإنه لا يجوز أن تشنع على أخيك إن كان اختار وجها من الدليل مقبولا. وفتاوى بعض المفتين لا يقدرها كثير من السامعين حق قدرها. كنت في السعودية مرة فوقفت على ورقة من فتوى لفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين يفتي فيها بتحريم النقاب اللي هو قطعتين الى البرقة يعني. فخذها بعض الناس الى مصر واحتج بان الشيخ العثيمين يحرم النقاب اهو. انا اعلم ان الشيخ محمد صالح ما يقول بتحريم النقاب، هذا يقول بوجوبه، لكن هو رأى ظاهرة في مكة ان البرقع هذا يتيح لبعض النساء ان هي تظهر نصف وجهها تقريبا، ما ترفع غطاء الرأس قليلا وتنزل البرقع قليلا فاذا بنصف وجهها يظهر. فقال بعضهم كان يجب على الشيخ ان يقول أن يقيد هذه الفتوى بالبلاد السعودية حتى لا يعمم الحكم. هذا كلام صحيح، لكن الاعتذار عن الشيخ محمد صالح وارد، وهو أن المفتي إذا علم أن الجواز يكون بشروط وهذه الشروط لا يلتزمها من يسمعها، له الحق أن يفتي بالأشد إذا كان له وجه في الدليل. لأن إذا قلت أن يجوز لك أن تفعل كذا بشرط كذا وكذا وكذا وكذا، فإذا علمت أن السامع يأخذ الجواز ويترك الشروط، حينئذ لك أن تغلق عليه الباب. النهاردة لما يقول يجوز أن المرأة تغطي وجهها بالبرقع بشرط كذا وكذا، ما لا تسحبه لتحت ولا ترفع غطرة الفوق ولا ولا ولا، ثم وجد أن النساء لا يلتزمن بذلك، كان له أن يقول لا يجوز هكذا بلا تفصيل، لأن التفصيل هذا قد يضر. فالإنسان لابد أن يعلم أن كلام العلماء في الفتوى له أوجه، فإن لا يسرع بالاعتراض. أذكر هنا بعض الأمثلة لعل بعضنا في مثيث الحاجة أن يعرف تجلية أمرها، لأن حصل عليها كلام شديد وغبش، لا سيما من بعض من ينسبهم العوام إلى العلم. بعض هؤلاء ممن له كتاب مشهور وهو كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، لما يذكر الخلاف الوارد بين الفقهاء والمحدثين ويقول إن الفقهاء أصحاب الحق الوحيد في النظر في النصوص وليس المحدثون هم أصحاب الحق، فيأتي مثلا بأمثلة على ذلك، منها مثلا حديث موسى عليه السلام لما فقأ عيني ملك الموت. وهذا الحديث متفق عليه كما تعلمون من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن موسى عليه السلام بينما كان في داره إذ رأى رجلا قال أجب ربك، ففقأ عينيه فصعد إلى ربه وهو أعلم به، فقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد عليه عينيه وقال إنزل لعبدي، فقل له ضع يدك على متن ثور فأيما فلك بكل شعرة مسكتها ذاك السنة. فلما نزل عليه فقال له ذلك قال أي موسى يا رب ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن. يقول إن أصحاب البصر الفقهاء يعني نظروا في هذا الحديث فوجدوا فيه علة تقدح في قبوله. طيب ما هذه العلة؟ قال أولا هذا الحديث يصور أن الرسل يكرهون الموت وليس كذلك، بل الصالحون لا يكرهون الموت لأن بالموت لقاء الله تبارك وتعالى. ثانيا هل الملائكة تعتري أجسادها هذه الجراحات زي العور والعمى وهذه العوارض؟ قال هذا لا يمكن أن يكون، هذا المتن به علة قادحة تخفى على أصحاب الفكر السطحي. الفكر السطحي زي البخاري زي مسلم ككل العلماء الذين مروا على هذا الحديث ولم يعترضوا عليه، ومنهم شراح صحيح البخاري وشرح البخاري أو تكلم عليه أكثر من 300 عالم. فأصحاب الفكر السطحي عند هذا المتكلم هم كل الذين رووا هذا الحديث أو الذين مروا عليه ولم يكتشفوا هذه العلة. طيب هذا الرجل الذي ينصب الخلاف بين أهل الفقه وأهل الحديث، هل هو فعلا محق في هذه العلل؟ هل الذي أظهره هي علة في الحديث حقا؟ الجواب لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لأنه سأل وقال أنا لا أعلم، أو على الأقل وضع علامة استفهام وقال هذه الأشياء مشكلة عندي فمن استطاع أن يجلوها فليأتني هل من مبارز، لخرج إليه من يبارز، لكن هو على طول أنكر الحديث بهاتين العلتين. قابلت بعض المثقفين ممن يشغلون بعض المناصب الهامة في التدريس في الجامعة، يقول إن هذا الشيخ محق في هذا القول لأن كلامه معقول جدا. قلت يا أخي هذا الإمام البخاري رواه والإمام البخاري أنت لعلك تعلم أنه فقيه، يقول البخاري ليس له كتاب فقه، فرحم الله رجلا وقف عندما يعلم فيقول هذا الكلام. فشوف تجرأ من ورائه بعض هؤلاء للطعن في هؤلاء العلماء بسبب هذه المقالة. الحقيقة أن ما أظهره من العلة ليس بعلة أبدا، بل النصوص متوافقة على عكس ما قال. هل الصالحون يحبون الموت؟ الجواب لا، موت مبغوض مكروه، سماه الله تبارك وتعالى في كتابه مصيبة. ومما يدل على أن الصالحين يكرهون الموت حديثان، أحدهما نبوي والآخر حديث إلهي. حديث الإلهي حديث المشهور الذي تفرد به الإمام البخاري: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. في هذا الحديث: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. يكره الموت، وهنا الكلام عن من؟ عن الولي، يعني خلص المؤمنين، مش بقى عن الصالحين كجنس يدخل فيهم مثلا الحد الأدنى والحد الأقصى، لا، بالكلام هنا عن ولي الله اللي هو آمن الناس يكره الموت. حديث الآخر في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. كلنا، ولعلكم تعلمون أن كلمة كل من صيغ العموم التي تستغرق أفراد الجنس، كلنا يكره الموت. فلو كان هناك من لا يكره الموت لقال لها: لا يا عائشة، بل هناك من لا يكره الموت. أما وأنه يكر عليه الصلاة والسلام ولا يتعقبها في مثل هذا، فدل على أن كل الخلق يكرهون الموت. ففين بقى الاعتراض أن الصالحين لا يكرهون الموت؟ هذا بسبب الجهل بالنصوص. الشيء الآخر، كلمة هذه العوارض من العمى والعور وهذه الأشياء لا تعترض الملائكة، نقول أن ملك الموت عليه السلام ما نزل بهيئته الذي خلقه الله عليها، إنما نزل على هيئة بشر، يعني ليست صورته الحقيقية، كما قال تبارك وتعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ومعروف أن ما هناك ملك نزل بصورته التي خلقه الله عليها أبدا، حتى جبريل عليه السلام لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام منه أن يراه على صورته الحقيقية قال: فرأيته يسد ما بين الأفق، بين السماء والأرض. وقال كما في حديث ابن مسعود: رأيته جالسا على رفرف يملأ ما بين السماء والأرض. فإنما كان ينزل جبريل عليه السلام على هيئة السحابي يدحي الكلبي، وكذلك ملك الموت عليه السلام كان ينزل في صورة آدمي. وهذا وارد في مسند الإمام أحمد من طريق آخر عن أبي هريرة لهذا الحديث، قال: كان ملك الموت يجالس الأنبياء عيانا. إذن هذا العارض من العور أو العمى الذي كان، إنما كان بالصورة التي تصور بها ملك الموت عليه السلام، وليس لحقيقة خلقة ملك الموت عليه السلام. فشوف أنت عندما تتكلم بإنصاف وتعمل الأصول في مكانها ترى أن الحقيقة ما في خلاف. هذا الكلام قيل لهذا الشيخ، وإن درى كثير جدا من الناس يردون عليه وأرسلوا له شرائط. واحد من الذين تطوعوا وأرسلوا شرائط لهذا الشيخ من بعض الذين يردون عليه ردا علميا، فقال الشيخ: اسمعها وأتيك بعد أسبوع. فلما جاءه بعد أسبوع قال له: ما ترى فيها؟ فأنشد قول القائل: لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لعز الصخر مثقال بديناري. فرجل ينظر إلى خصومه مثل هذه النظرة لا يمكن يرجع إلى الحق، لا يمكن يرجع إلى الحق. كتابه طبع حتى الآن 11 مرة، كل مرة يزيد فيها. فتلقفت آخر طبعة لهذا الكتاب لأنظر إلى مسألة فيه، قلت أنا أول فأعرف هذا الرجل فيه خير أم لا إذا رجع عن هذه المسألة، لأن جميع الناس اتفقوا على خطأه فيها، وهو إن دية المرأة على النصف من دية الرجل. دية المرأة على النصف من دية الرجل. هو يقول وقول أهل الحديث إن دية المرأة على النصف من دية الرجل زعم كاذب مخالف للكتاب والسنة. هو يقول هذا. قال والعلة يبصرها الفقهاء وتخفى على أصحاب الفكر السطح. طيب لسوء حظه أن الفقهاء أجمعوا على هذا، حتى قال الشافعي رحمه الله لا أعلم أحدا من أهل العلم لقيته يخالف في هذا، لم يخالف في هذا إلا الأصم وابن علية وكلاهما من المعتزلة ما خالف في هذا، وعبد البر نقل إجماع الفقهاء على هذا، كذلك نقدامة المغني نقل إجماع. والناس الحقيقة الناصحون تطوعوا وأرسلوا له النصوص التي في كتب أهل الفقه من أهل السنة أن هذا إجماع بين الفقهاء، لا يعلم أن أحدا خالف في هذا الأمر، ومع ذلك لم يرجع عن هذا. وهو يقول يعلم الله أنني على استعداد لأن أترك رأيي وأسير مع القافلة الكبيرة. فأول ما تلقفت الكتاب وفتحت على هذا الموضع وعلمت أن هذا الرجل لم يرجع عن هذه المسألة التي فيها إجماع، علمت أن هذا الرجل ليس فيه خير. نصب الخلاف بين الفقهاء وبين المحدثين هذا يدل على أن هذا الرجل لم يفقه حقا أدب الخلاف، وإلا لو كان حتى فيه نوع من الهوى الموجودة بين هؤلاء لكان الواجب عليه أن يطمسها أو يقرب من وجهات النظر. فقط في مجلة اسمها مجلة الفنون أتوا بحوار مع هذا الشيخ وكلموه في حكاية القميص والجماعة اللحى وكذا، فقال هؤلاء أغبياء يظنون أن الإسلام جلبابا ولحية، ونحن نعلم أن الرجل اللي هو داس الأعرابي على ذيله جبلة ابن الأيهم قال إن جبل ابن الأيهم كان يطوف وكان أمير يطوف بالكعبة وكان ثيابه طويلة ومن شارات الأمراء أن تكون ثيابهم طويلة، فرجل داس على ثيابه فلطمه جبلة فاحتكم إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر للرجل التمه بدلها، فجبل أبا وقال كيف يلتمني ونحو ذلك. قال فلو كان إطالة الإزار لا تجود لقال عمر له كيف تطيل ذيلك، انت اللي غلطان، ليه؟ لأنك كنت المفروض كنت تقصر ثوبك. أما وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قال لجبلة بن الأيهم قصر ثيابك وهو يراه طويلة، فدل ذلك على أن إطالة الإزار جائزة، وهذا هو الفقه حقا. فيقول هذا هو الفقه حقا، أما هؤلاء الأغبياء حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام فيضيقون بمثل هذا، وهذا هو الفقه ورضي الله عن عمر. يقول هذا الكلام مع ان قصة الجبل هذه معروفة عند العلماء انها لم تصح، بل قال سعيد بن عبد العزيز انه لم يسلم قط، والذهبي قال انه اسلم ثم ارتد، والذهبي لما حكى الحكاية حكاها بالعكس، قال ان جبلة هو الذي دات على كعب رجل وهو ماشي بيطوف ذات على كعب رجل فاستدار الرجل اليه ولكمه فشكاه جبله، فقال له عمر التمه بدلها، فكان جبل يريد بقى ان عمر بقى يمسح بالارض لطمه واحده مش كفايه، يعني كيف يتعدى ويلتمني انا، فكانما استقل ان يلتمه لطمه واحده فالتحق بالروم وكفر. اذا احنا نعلم ان متى هذه القصه ما حدثت، ولو انه انصف لاحتج بقول عمر الصحيح الذي رواه البخاري لما طعن ودخل عليه بقى الناس المسلمون يهنئونه بالشهادة وبأنه النبي صلى الله عليه وسلم مات غراضا عنه، قال فدخل شاب من الأنصار فقال لتهنك الشهادة يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات عليك راض، وصحبت أبا بكر ومات عنك راض، وملكت فعدلت ورضي عنك رعيتك، ثم قال ليتني خرجت منها كفافا لليئا علي. فلما أدبر الشاب نظر إليه عمر فإذا هو وصل إلى الباب وإذا إزاره يجرج على أرض، قال ردوا علي الغلام. فلما ردوا عليه الغلام قال له يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأثقى لربك، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وهو مطعون يعني دمه يسيل، أفترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو كان يرى أن إسبال الإزار جائز كان جاب هذا الغلام وقال له وهو في مثل هذه الحالة ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأبقى لربك؟ الحقيقة عدم مراعاة أدب الخلاف وطرح هذا الخلاف بين العلماء على هذا النحو المدري يجعل مثل هؤلاء الشباب لا يراعي أدب الخلاف بعضهم ببعض. يعني هو إذا كان يقول ويجري بمذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسألة من المسائل ويقول إن من العبث أن يسود مذهب فقهي بدوي يحكم العالم يرى تقديم الحديث الضعيف على القياس الصحيح، يقول هذا عبث. طبعا هو يقصد مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فلما يطلع واحد يقول أنا أحترم العلماء وأحترم الأئمة ومع ذلك يتكلم بمثل هذا الكلام القوي الشديد عن إمام من أئمة المسلمين ويقول لماذا تجمدون على قول مالك والشافعي وقول أبي حنيفة أولى بالصواب وأقرب، وأن يضرب لهذا المثل بأن المرأة في دول الكفر تباشر زواجها بنفسها ولا ترجع إلى وليها. قال فإذا أسلمت امرأة في بلاد الكفر فهل لا بد أن ترجع إلى الولي؟ هذا عدد. فما معنى أن نقول لا بد من اشتراط الولي إذا كان أبو حنيفة يقول إن اشتراط الولي ليس بشرط؟ طب هذا في حديث، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى عند أصحاب السنن لا نكاح إلا بولي. لكن تقول قول أبي حنيفة رحمه الله إن لا نشترط الولي في النكاح إن هذا هو القول الصواب لأنه يتخرج على حالة هؤلاء الناس. لو قال أنا أسلم بالحديث ولكن هذه المرأة أبوها كافر وأخوها كافر أولياؤها كفرة، فإذا اشترطتم الولي المباشر للمرأة فمعروف أن الكافر ليس له سلطان على المسلمة، فأنتم حينئذ لا بد لكم من تخريج قولكم على كلام غير هذا الذي أنا معترض عليه. فنقول له أن لا يشترط في الولي أن يكون هو المباشر، بل قد يكون الولي هو المتزوج نفسه، كما في البخاري أن امرأة جاءت إلى عبد الرحمن بن عوف وقالت له زوجني، قال أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم، قال تزوجتك وأشهد على ذلك وتزوجها. يعني ليس بالضرورة أن يكون أبوها هو الولي، لكن تأتي فترى الحديث صريحا صحيحا ثم تأتي فتقول إنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ودول كفرة، يعني قول أن اجعل وليها من واحد من المسلمين يزوجها. لكن ما يجوز أنك أنت تقول إن إحنا إذا كانت المرأة في ديار الغرب تزوج نفسها فنحن إن اشترطنا الولي صددناها عن الإسلام. الإسلام جاء ليحكم لا يحكم عليه. فمعنى أن يأتي كل إنسان يريد أن يقول أنا أسلم بشرط أن لا أعمل بالنص الفلاني، والثاني يقول وأنا أسلم بشرط لا أعمل بالنص الفلاني، أين هيمنة الإسلام؟ إذن يقول أيضا هذا الرجل مثلا أنا لا أوقف إسلام رجل على التصديق بانشقاق القمر، بل لو قال أنا أدخل الإسلام وأكذب بانشقاق القمر أقول له لا جناح عليك. ثم يأتي يستشهد على السنة وهم يجعلون حديث انشقاق القمر متواترة، يقول قال أبو علي الجبائي، معروف أن هذا معتزلي، معروف أن هذا معتزلي ليس من أهل السنة والجماعة، يقول إن أبو علي الجبائي قال إن القمر لم ينشق لابن مسعود وحده. طب هل ابن مسعود فقط هو الذي رأى انشقاق القمر؟ ما الذي يكون متواتر ليه؟ لما رأى عدد يستحيل تواترهم على الكذب. لكن هؤلاء المعتزلة إما لجهلهم وإما لتحريفهم يزعمون أن ابن مسعود هو الوحيد الذي رأى مسألة انشقاق القمر. فلما يأتي فيقول إن أي واحد يدخل الإسلام لكن يعترض على شيء من هذه الأشياء فنقول لا جناح عليك أصلاً وما يهمكش لما تكذب بهذا الحديث أو هذا الحديث. إذن بهذه الصورة يصير الإسلام مكذباً كلها في الجملة، لأن هذا ينكر جزئية وهذا ينكر جزئية وهذا لا يسلم بجزئية وهذا لا يسلم بجزئية، تجد على العموم أن هذا الإسلام مكذب في الجملة عند جماهير المسلمين. وبعدين لما يأتي بعدما يطرح كل هذا الطرح يقول يجب الالتزام بأدب الخلاف، لا، أدب الخلاف لابد أن تكون أنت أيها الرجل أسوة وقدوة لهذا الرجل الشاب الصغير الذي عنده حماس وليس عنده علم، وفضله ضيق لما يراه من واقع أمته المهين. كان يشعر بالذل أحيانا لما يدخل في بعض البلاد لما يرى أنه هو وهو أولى الناس ومعه كتاب الله تبارك وتعالى، ورغم ذلك لا يؤذه له، يشعر بالقزامة، يشعر أنه قزم. يعني إذا جئنا إلى مثل هذه البلاد وتعلمنا لهم الإنجليزية مثلا، والله هذا لا جناح لأننا محتاجين الدخلين بلادهم لهم نتعلم لهم اللغة. لكن رأيت في بعض البلاد الإسلامية أنك لابد أن تتعلم الإنجليزية حتى تستطيع أن تتحاور مع كل الذين وصلوا من هذه البلاد إلى هناك. سبحان الله، أنا رجل عربي وفي بلد عربي، من حقي ما أتكلم بقى العربية، أريد أن أشتري بضاعة معينة، لا أستطيع أن أتفاهم مع البائع لأنه إنجليزي. سبحان الله، أذهب إليه أنا أتعلم له، إذا هو جاء إلي أنا أيضا أتعلم له. هذا عجيب، يعني هذا الذل الواقع بعض الناس الذين يستعجلون ولا يعلمون حكمة الله تبارك وتعالى المبثوثة في النصوص الكثيرة التي أشار إليها الإخوة الأكارم في المحاضرة السابقة مباشرة، يجعل هذا الشاب صدر ضيق جدا ليس على استعداد أن تخالفه في مثل الجديد فيجعلك عدوا له. خلاف يا إخوان، حتى نتأدب بأدب السالفين ننظر في نوع الخلاف. فالخلاف في المسائل الأصولية لا يجوز أن يكون كالاختلاف في المسائل الفرعية. المسائل الفرعية اللي فيها اجتهاد والدليل له وجهان، واحد أخذ بهذا واحد أخذ بذلك، يبقى يقل النكير. إنما إذا كان الخلاف في أصل من الأصول الإنسان يشتد نكيره. ثانيا، مراعاة في أدب الخلاف، ننظر إلى الأسوة الحسنة لنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي التابعين الذين أتوا من بعدهم، كيف كانوا يتأدبون وكيف كان يعذر بعضهم بعضا. ولا زلنا لجنب، ونقول إذا كان للقول لقول هذا وجه سائغ في الدليل. إنما أنا رجل مسلم مختلف معه في جدية أحمل عليه من الحقد ما لا أحمله على اليهود والنصارى، والله بعضهم يكره بعضا في بعض خلاف بعض المسائل الفرعية ما لا يحمله في قلبه اليهودي ولا نصراني. لأن هذا خلاف جوهري، لأن خلاف كفر إيمان، لكن هذا لطيف معه جدا، حتى على الأقل ما في قلبه، لا نقول أنه لابد من وحي عدو يقتله، لكن قلبه من الداخل لا ينضوي على الغل والحسد والحسد على هذا النصراني أو اليهودي، مثلما ينضوي على أخيه الذي خالفه في مثل هذه المسألة التي تحتمل، وهو خلاف سائغ. والعلماء يعني من أصولهم أن الخلاف السائغ لا يجوز به التبديع، إذا كان الخلاف سائغا لا يجوز به التبديع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه.